بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلكم وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يتقبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة والذين معه قالوا لقومهم إنا براء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. وسبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعلوم لدينا أنه ولد بمكة وهاجر من مكة بعدما مضى 13 سنة بأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن تآمر قريش على قتله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة وجلس 6 سنوات في المدينة. هنا لم يطف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة. اشتاق الرسول شوقا عظيما طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وندب أصحابه للخروج للعمرة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عام 6 من الهجرة في شهر القعدة إلى ذي الحليفة واعتمر عمرة تسمى عمرة الحديبة. وتوجه إلى مكة وعندما وصل إلى قرب مكة صدته قريش عن دخولها. فقال لهم أنا ما جئت إلا لتعظيم البيت وما أنتم تعظمون البيت. نعم أنا جئت لتعظي أطوف من البيت وأسعى بين الصفا والمروة وأعود فأبوا عليه كل العباد. وبعد مفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع قريش ومع رؤساء قريش حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، عام 6 لا يدخل مكة وعلى شروط 10، ومن تلك الأعوام أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، وأن يضع الحرب بين الرسول وبين قريش 10 سنوات، وأن الرسول في العام المقبل يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود إلى المكة. من أراد من العرب أن يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، نعم، ومن فر من قريش إلى الرسول الرسول يرده، ومن فر من المؤمنين إلى قريش لا يرده، إلى غير ذلك من الشروط القاسية، حتى أن بعض الصحابة ما رضي عنه، فأبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد أخذ ورد وافق الجميع على ذلك، والرسول نحر هديه وحلق رأسه وعاد إلى المدينة. وفي عام 7 الرسول كذلك خرج إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ومكث 3 أيام في مكة، ثم عاد إلى المدينة. وحصلت هذا الاتفاق، فصار الناس يعني بعضهم مثلا رجل كافر يريد أن يأتي المدينة يأتي، شخص مؤمن يريد أن يذهب إلى مكة يزور أقارب وأصحاب فلا بأس بذلك. حتى أن أبا سفيان زار بنته مع أم حبيبة في المدينة هنا، فلما دخل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت رسول الله بيت متواضع أوكل البيوت الثانية، وكان فراش رسول الله فراشا متواضع، وضمت فراش رسول الله وأبت أن يجلس الأب على فراش، فقالت هو بعيد كافر ومشرك وهذا فراش رسول الله، فضمت الفراش ما خلت أبوها يجلس، فتكون الزيارة قصيرة. فراش رسول ما هو حرير ولا هو كان ولا هو شيء، يمكن جاعد كده ولا شيء بسيط. وبعد ذلك الحاصل، فبعض العرب دخل في حلف الرسول، وكان من الخزاعة كانت في حلف قريش، وبذكر دخلت واستمر تقريبا بقية العام 7، وفي يعني في 6 وفي 8 حصل نقض من قريش، قال فإن قريش يعني ساعدوا يعني القبيلة اللي معهم على بني بكر، وقتلوا منهم جماعة، فجاء بني بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن قريش فعلوا بنا كذا وكذا، فالرسول نقض عهدهم واستعد لغزوهم. الرسول استعد لغزو قريش وبدأ يجيش الجيوش لذلك، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يعلم أحدا بخروجه، حتى أن الرسول كان يوري مثلا الرسول من عادته الحرب خزعة، إذا أراد يذهب هذه الجهة يسأل عن هذه الجهة إيش هي من الطرق وإيش هي من المياه، فيظن الناس أن ثم يجي يخرج يخرج. فكان الرسول يعني أظهر للناس أنه يريد مثلا إما خيبر أو يريد مثلا الحديبية، نعم. وهذا الرجل الذي هو حاطب بن أبي بلتعة رجل يعني من المهاجرين ومن شهد بدرا، ولكن كان رجلا ملصق في قريش، يعني له أولاد وله نساء وله أقارب هناك في مكة، وهو رجل ما هو يعني من كبار قريش ولا من أشرافهم، فأراد أن يتخذ لهم بدلا، يعني يحسن إليهم بعض الإحسان، يحسن إليهم بعض الإحسان. فراح كتب كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان في مكة، إن محمدا يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. كتب هذا الكتاب، إن محمدا يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم، وأعطى هذا الكتاب لامرأة وأعطاها مبلغ من المال وأعطاها بعير وسافرت، نعم. وبعدما سافرت الرسول يريد أن لا يظهر خبره، جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاب وأعطاه امرأة، وهذه المرأة في جهة كذا وكذا في روضة خاف، يعني تقريبا جهة وادي الصخرة وموادي الصخرة بهذه الجهة، فأرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب، نعم، والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وكل واحد على فرس، نعم. فلحقوا المرأة فرأوها راكب على بعير فأوقفوها، فقال لا أخرج الكتاب، قالت ما عندها كتاب، فقال ما يمكن، إما أن تخرج الكتاب وإلا نفتش كل موضع، حتى لو أراد أن نفتش فرجك لفتشنا، مش يعني أول فتش متاعها ما وجد، يعني إذا عندها ثياب ولا شيء ما وجد. فقال بعضهم لبعض يعني يمكن ما معها شيء، قال ما يصير، الرسول أخبر أن معها الكتاب لازم، الرسول صادق ما يمكن، العكس ما يمكن. فدل علي بن أبي طالب إما أن تخرج الكتاب وإلا نحن نفتش كل موضع من موضع. فلما رأت المسألة جد وهذا فكت يعني شعرها فخرجت الكتاب فأخذ الكتاب. وفي رواية فكت عاجزها، عاجزها معناه يعني في هذه الجهة فكت وأعطت الكتاب. فلما هم لم يفتحوا الكتاب، أخذوا الكتاب وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ففتح الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا فيه من حاطب من هذه البلدعة إلى فلان وفلان وفلان من قريش إن محمد يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. فقال الرسول، كان عمر بن الخطاب جالس، قال دعني أضرب عنقه، فقال هذا منافق ده يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، فقال له الرسول لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت له. ثم نادى أحد، ليش أنت فعلت هذا؟ هذا خيانة أو كفر أو نفاق؟ قال أبدا لم أخن ولم أنافق، بل أنا مؤمن كما كنت أبدا، إنما أنا رجل ملصق في قريش، رجل ملصق في، يعني ليس من القبائل الكبيرة التي تحمي أولادها وأهلها، فأردت أن أذهب وأنا أعرف يقينا أنك ستنصر عليه، يعني عندي يقين في قلبي، إنما أردت يعني إذا حصل شيء يعني يساعد أولادي وأقاربي. فقال الرسول صدقه وأمر وتركه. وهذا هذه السورة يعني تقريبا جملة من الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وفي هذا عتاب لحاطب بن أبي بلتعة ولكل مؤمن يوالي الكفار ويوالي المشركين وينذر لهم الود والأخاء. فيقول الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا، قلنا إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها، يقول على عبد الله بن مسعود لا تتخذوا عدوي، يعني لا تجعلوا عدوي أو لا تصيروا عدوي وعدوا. من المراد بالعدو؟ عدوي عدو الله وعدوكم أيها المؤمنون هم كفار مكة وكفار قريش. المراد بالعدو هنا عدوي عائد على الله سبحانه، فإن الكفار أعداء لله سبحانه وتعالى بأنهم يعبدون غير الله ولا يعبدون الله ويكذبون رسله ولا يطيعونه. وعدوكم أنتم، نعم وعدوكم أنتم أيها المؤمنون أولياء يعني أنصار، لا تلقوا إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، لا تلقوا إليهم بالمودة. كيف تلقوا إلى الكفار وإلى المشركين بالمودة؟ وقد كفروا بما جاءكم بما جاءكم من الحق. وقد كفروا، الضمير في كفروا عائد على كفار مكة وكفار قريش، فإنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وكفروا بالقرآن، وقالوا أن الرسول ساحر وكذاب وكاهن ومجنون، وقالوا القرآن أساطير الأولين. كيف هذول يعني توادوهم وتحبوهم وتكتبوا لهم كتاب؟ هذا لا يليق بالمؤمن أن يفعل مثل ذلك أبدا. ثم بعد ذلك يخرجون الرسول، يخرجون الرسول من مكة، فإن لم تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة ماذا يفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأشار عليهم الشيطان أن يجمعوا من كل قبيلة شابا ويعطوه سيف، فإذا خرج الرسول من بيته ضربوه ضربة رجل واحد فلا يستطيع بنو هاشم يحارب قريش كلهم، فيأخذ الدية ونرتاح من محمد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير. فخرج الرسول من بين أظهرهم وأخذ التراب ورمى بهم، وما هذا التراب ما في من أحد إلا وصل إلى عينيه وإلى أنفه وإلى شفتيه وإلى رأسه. فخرج الرسول إلى دار أبي بكر ثم كذلك إلى دار قاري ثور، وبعد مدة من الأيام إلى الرسول في المدينة. وهذا وإياكم، كذلك ضيقوا عليكم في مكة وآذوكم أذى شديدا حتى أن الرسول رخص لأصحابه أن يهاجروا هجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة الثالثة إلى المدينة. هذا كيف بالله أنتم تودونهم وتقسموا إليهم وإياكم؟ إيش السبب؟ أكلت أموالهم؟ بينكم وبينهم قتال؟ لا. إيش السبب؟ يعني سبب بغضهم أنكم آمنتم بالله. هذه جريمة، هذه ما هي جريمة، يعني السبب لعداوتهم لكم أنكم آمنتم بالله بس. وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا هو يعني الجريمة، كل من جريمة إلا أجرمها أصحاب رسول الله أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله وصدقوا رسول الله. هذه ما هي جريمة، هذه غاية في الإيه؟ في العلو وفي السؤدد وفي العلم. هذا هو يعني أن آمنتم بالله ربكم، أنا آمنتم بالله ربكم، بالله ربكم، ربكم هذا بدل من الله. والرب قلنا هو السيد الموجب من العدم إلى الوجود، أو الرب هو الذي يسوس الإنسان ويكبره. دائما هذا معنى الرب. إما نقدر نفسر الرب السيد الموجب من العدم إلى الوجود، أو الذي يربي الإنسان ويسوسه. وقد قال ذلك رجل من كفار قريش لما حصلت الهزيمة يعني في حنين، قال إن هؤلاء لا يوقفهم إلا البحر. يعني لما حصل بعض الهزيمة على أصحاب رسول الله نعم في حنين، قال بعض من المؤمنين إلا دخلوا الإسلام توهم أيام، إن محمد هذا ما يوقف إلا في جدة، خلاص آمن. فقال له رجل من الكفار: لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هذا، يعني ليكون قائدي وأميري وحاكمي رجل قريشي كمحمد ولا واحد من هوازن. إن هوازن غير وقريش إيه؟ غير. محمد قبيلة إيه؟ عظيمة جدا، وهوازن قبيلة عظيمة لكن ما تنسب إلى قريش. فرق هذا. فلأجل ذلك هذا معنى الرب. والرب دائما يا أيها الناس اعبدوا ربك، من الرب معنى الله. مرات يقول مثلا نعم اذكرني عند ربك، ليش معنى عند سيدي؟ فالرب يطلق على السيد ويطلق على وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب قال لأبراها: أنا رب الإبل وللبيت رب. تبقى تهدم البيت تفضل يا أخي، نحن إيش دخلنا؟ هذا اسم البيت الكعبة، هذا اسم إيه؟ بيت الله، ما هو اسم بيت عبد المطلب. لو كان اسم بيت عبد المطلب كان نحن ندافع عنه. تبقى تهدم وتعال، نحن ما بس تعطيني إبل. ولأجل ذلك ربنا انتقى منهم وأهلكهم عن أخوه. وهذا معنى الرب. نعم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله، إيش السبب؟ إن هذه الشخصية إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي، فلا يصح لكم أن تتخذوا يعني أن تلقوا إليهم بالمودة. إن هذه الشخصية وكنتم يعني تكون هذا دائما، إن الشخصية إذا دخلت على الماضي تدل على الحال والاستقبال، وجواب الشرط محذوف يدل عليه يعني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني هذا جواب الشرط كأنه محذوف. لا تسرون إليهم بالمودة، كيف تسروا إلى الكفار وإلى المشركين الذين أخرجوكم من مكة وآذوكم وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا عن الرسول ساحر وكذاب ومجنون، وقالوا عن القرآن أساطير الأولين، إلى كيف تسرون إليهم بالمودة؟ لا ينبغي للمؤمن، وأنتم ناس مؤمنون، يعني ما كان كافرا هذا الرجل أبدا. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم، وأنا الضمير في أنا عائد على الرب سبحانه، يعني الله يقول عن نفسه وأنا أعلم بما أخفيتم، يعني أعلم بما أخفى حاتم بن أبي بلتعة وما أعلم. فهل هو كان نفاقا؟ الجواب لا، الله مطلع والرسول اطلع على ذلك. ومن يفعله منكم، ومن يفعله منكم يعني يظهر الأشياء الطيبة للكفار فهذا غلط جدا. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في آية: الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا ينبغي للمؤمن أن يوالي نفسه للكفار ولا أن يعلم. ويقول هنا في هذه الآيات برضو مثل ذلك آيات كثيرة، مثل هذه الآيات موجودة في عدة سور. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فقد ضل سواء السبيل، يعني فقد ضل طريق الحق الذي يظهر المودة للكافر والمشرك، هذا قد ضل سواء السبيل. ولا ينبغي لكم أنتم أيها المؤمنون أن تظهروا المودة والإخاء، لازم المؤمن لا يحب إلا المؤمن. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن كالمؤمن نعم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاء في الأحاديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن يثقفوكم، يثقفوكم هذا يعني إن يظفروا بكم. إيش معنى يثقف؟ يعني لو فرض أنه حصل حرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين المؤمنين وبين الكفار، لو حصل حرب بينهم نعم، فغفر الكفار بالمشركين بالمؤمنين، ماذا؟ إيش يساووا؟ يقتلوا فيهم. أبدا، يقتلوا فيهم ويعصروهم. قال إن يثقفوكم يعني إن يظفروا يكونوا لكم أعداء. لو فرض أنه حصل الظفر للكفار عليكم إيش يساوي بكم؟ يكونوا لكم أعداء. هل يرحموكم؟ الجواب يضرب بالسيوف يقتلكم واحد واحد ولا يقتل ولا احد. فكيف انت تكتبوا لهم وتسيبوا اليهم بالمودة ان هذا لا ينبغي؟ ها؟ ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسب، يعني بايه؟ السنتهم بايه؟ بالسب والشد. يسبكم ويسبوا اباءكم وامهاتكم والهتكم الذي تعبدون والهكم الذي تعبدون. فهذا ما ينبغي ابدا للمؤمن ان يفعل. والسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، يعني يحبوا ان ترجعوا كفار مثلهم. فهذا لا ينبغي للمؤمن. لن ثم بعد ذلك هو تعلل هذا حاتم بن ابي بلدعه ان هناك له في مكه اولاد ونساء واقارب وماله، يعني ناس يعني يحسن اليهم، فاراد ان يضع يدا لقريش. فقال الله تعالى: لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه. يعني كون لك اقارب في مكه هذا لا ينفعك يوم القيامه ابدا. لن تنفعك. ايش الارحام؟ معنى الاقارب. ولا اولادكم يوم القيامه. ايش اللي ينفع الانسان يوم القيامه؟ عمل الصالح. اما الدنيا هذه كلها لا تسوى ابدا. حتى ان الانسان يعني ملء الارض ذهبا لقد سلم عشان يفتدي من عذاب فلا يصل بينكم، يصل بينكم، فانتم تقولون نعم يدخلكم الله الجنه والكفار يدخلهم النار ويعذبهم عذابا اليبا وعذابا دائما سرمدا، مثل ما قال الله تعالى عن الكفار خالدين فيها ابدا في عده ايات في القران. اما خالدين فيها ابدا ابدا في المؤمنين كثير ايات، ولكن في هذا في الكفار جاء يعني عده ثلاث ايات تقريبا في القران، في سوره النساء وفي سوره كذلك الاحزاب وفي سوره يعني الجن. فلأجل ذلك يعني يوم القيامة يصفو الله بما تعملون بصير، والله علم على بما تعملون، بما تعملون في الله والله بصير. فلا ينبغي للمؤمن أن يظهر الود والمحبة والإخاء للكافر أبدا. هذا فلذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم بعد ذلك الله أتى بقصة: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. كان الواجب على المؤمن أن يكون له أسوة حسنة وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام من هو؟ إبراهيم عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن، نعم، أول الأنبياء، يعني تقريبا يعني خليل الله سبحانه وتعالى وجد الأنبياء جميعا الذين من بعد، سواء كانوا من العرب أو سواء كانوا من غير العرب. إبراهيم الخليل هو جد الأنبياء سواء كانوا من العرب كإسماعيل، نعم، أو كانوا من غيرهم يعني كإسحاق ويعقوب وكذلك يحيى وزكريا وجميع الأنبياء فإنهم منهم. وكان إبراهيم عليه السلام: لقد كانت لكم أسوة، يعني إيه قدوة؟ إيش معنى الأسوة؟ قدوة حسنة في إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هذا له شأن عظيم جدا، فإن إبراهيم عليه السلام يعني كان له يعني بدأ مع الأصنام. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته إلى أرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذرك وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذر ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. وهناك في سورة الشعراء كذلك: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عابدين، قال هل يسمعونك ويستجبون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدام قلت إنما عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ودخل على الأصنام نعم فجعلها جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. قال من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال من فعله كبير مات إلا عليه الفاس. إلا عليه الفاس أنا طيب إلا عليه الفاس هذا حجر أو صنم أو ذهب فرجعوا قالوا يا أنت قل. فنكسوا على رؤوسهم الآية نفسها فنكسوا على رؤوسهم أنهم لا يبتقون ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم إن هؤلاء ينطقون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم بعد ذلك يعني رجعوا إليه فقال أفل لكم لما تعبدون من دون يعني هذه الأسباب اللي تعبدونها يجي شخصا ما يكسرها هي ما بدك تدافع عن نفسك. إذن إيش تنفعته الإنسان إذا يبغى ينفع غيره أول يدافع عن مين؟ عن نفسه. وهذه جاء إبراهيم أو غيره كسرها إذن هذه ما تصل. فإيش دحين جولوا بالقوة قالوا حرقوا وانصروا آلهتك مع أن إبراهيم عليه السلام رجل إيه؟ رجل بشر. البشر إيش يحرق؟ يمكن حبتين من القش يحرق. يروح يجيبوا حق قد إيه كتره ويرموا إبراهيم في النار. ولما ربوه في النار بعد ما قعدت النار شهر أو شهرين بعد ذلك جيهم إبراهيم. لأن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا له يا أخي بس انت أخر من بردك. لأنه إذا كان هذه النار ما حرقتك فإيش يحرقك؟ ما في فعل لا فارق بردك. فلأجل ذلك يقول الله تعالى في هذه القصة قصة الحسن إبراهيم والذين معه الذين آمنوا مع إبراهيم إذ قالوا لقوم إنا براء يعني إنا يعني بريئون منكم نحن نتبرأ منكم ومن معبوداتكم اللي تعبدون من الأصنام منكم ومما تعبدون يعني ومما تعبدون من الأصنام كفرنا بكم. إيش معنى كفرنا بكم؟ يعني أنكرنا معبوداتكم هذه وجحدناها فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى أبدا. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الأنبياء جميعا فلا يعبد إلا الله وحده. وبدا بيننا وبينكم العداوة كذا لازم. ولا يجوز لك أنت يا حاتم أن بلتع تكتب كتابا لقريش وتقول إن محمدا يريد أن يرسوكم فخذوا حذركم. لا ينبغي لك أبدا لا ينبغي لك أن يعني تفعل مثل هذه الأشياء ولا ينبغي لك أن تلقى هذا عتاب عتاب لحاتم بن أبي بلتعة ولكل مسلم أن يعني يظهر المودة والمحبة للكافر والمشرك لأن الآية نزلت كما يقول في الأصول يعني الآية إذا نزلت بسبب شخص فالمراد المراد به يعني عموم اللفظ يعني العموم واحد يقول هذه الآية نزلت في حاتم بن أبي بلتعة بس هو لا كل مسلم يجب عليه أن يكون مثل هذه الأشياء. فلأجل ذلك بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني نحن لا نحبكم ولا تحبونا نحن لسنا إخوانكم ولسنا أحبابكم يا كفار مكة ويا كفار قريش وجميع الكفار في كل المؤمن الذي في المدينة والمؤمن الذي في الصين هو والكافر الذي في مكة والكافر الذي في المدينة هو عدو لنا هذا الذي يعرف الإسلام والبغضاء حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم يعني لكن قول إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى عبادة الله ونهاه عن الشرك وقال لأستغفرن لك فهذا كان من إبراهيم عليه بعد ذلك الله أنزل عليه لا تستغفر له وأنزل الله تعالى في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يعني فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لأبيه الكافر أبدا إنما طعم إذا كان كافرا له أن يطعمه وله أن يشفيه وله أن يسكنه وله أن يقدم له الخدمات اللازمة وإذا مات له أن يأتي له بكفن ويكفن ويدفن أما يطيع مثل ما قال الله تعالى في عن يعني عن لقمان نعم قول الله تعالى قال لقلبي وهو يعيد لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أنت. يعني يجب على المسلم أن لا يستغفر لأبيه الكافر أبدا، لا يجوز أن يستغفر إلا ما له أن يواسيه ويكرمه فهذا لا تتقيد بك ما تستغفرنك وما أملك لك من الله من شيء. أنا لا أملك لك من الله من شيء. فيجب على المؤمن أنه لا يوالي إلا المؤمنين ولا يحب إلا المؤمنين كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بآيات كثيرة. نعم أعزة يعني أدلة عن المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا الواجب على المؤمنين. فيقولنا ربنا هذا دعاء يعني يا ربنا هذا منادى محذوف من حرف الندى، أصل كان يا ربنا ها عليك توكلنا يعني اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليك وإليك أنبنا وإليك المصير يعني المرجع إلى فين؟ إلى الله. كل واحد يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى أبدا. ثم بعد ذلك يدعو هؤلاء المؤمنون يعني الله يعلمنا دعاء ربنا لا تجعلنا فتنة يعني لا تغفر من الكفار والمشركين يعني لا تنصر من الكفار والمشركين عليهم، لأن لو نصرت مرة من المرات حصل حرب بين المسلمين وبين الكفار فانتصر الكفار على يقولوا هذا دليل نحن أحسن منكم شو الله نصرنا عليكم نحن قتلنا فيكم 100 وانتم قتلتوا 5 أمثال لما كان الله يعلم أننا نحن على حق ما نصرنا عليكم. لا هذا تقريبا امتحان هذا امتحان. وقد حصل ذلك في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد ماذا إلا حصل في غزوة أحد الرسول خرج معه يعني تقريبا يعني 1000 نفر فرجع 300 من المنافقين ثم ابتدأت الغزوة فانتصر الرسول في الأول. ثم لما انتصر الرسول في الأول بسبب مخالفة حصلت من بعض الصحابة رضوان الله تعالى حصلت الهزيمة فقتل المشركون 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشج الرسول رأسه وكسرت رباعيته لما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. فلذلك إيش السبب؟ السبب فيها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك المسلمون إذا أرادوا أن ينتصروا على المسلمين على الكفار عليهم أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله. إيش سبب الهزيمة في أحد؟ في أحد السبب الهزيمة أن الرسول أتى بخمسين رجلا على جبل هناك يسمى جبل الرماد في أحد وقال لهم مكانك لا تبرحوا مكان سواء انتصرنا أو انهزمنا وجلس. فلما حصل الانتصار قال بعضهم لبعض إنما الرسول يريد أن نحوي ظهره الآن إخوانا يجمعون الغنائم ونحن نقعد هنا فأبوا بعضهم نزل نعم والبعض بقى. فأمير المؤمنين لا تفعل هذا فيه مخالفة للرسول فالبعض لم يسمع فنزل يمكن 20 لكن نحن ما نعرف عددهم لجمع الغنائم. خالد الوليد كان في ذلك الوقت كافرا وجد الجبل ما في احد فرفع على الجبل وكان هو عالي فصار يرمي في الميدان فكان حصلت الهزيمه. ولأجل ذلك الله يعاتب الصحابه ويعاتب منكم من يريد الدنيا يعني يريد الغنيمه ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين استصعدون ولا تكون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحصلوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير ما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قلوبهم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم حتى قال بعدين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. يقول أولما أصابتكم أنتم أرقوا من عند لأنكم خالفتم الرسول. مين اللي خالف الرسول؟ كم نفر؟ 20 نفر أو 30 نفر كان سبب الهزيمة. ولما كانوا في بدر هناك كلهم كان على قد انتصروا ها كانوا 300 وبضعة عشر انتصروا على قد وقتلوا 70 وأسروا 70 هذه المخالفة. فلذلك المؤمن إذا أراد أن ينتصروا على الكفار المشركين أن يكونوا مسلمين تماما. إذا قال المؤذن حي على الصلاة من رئيس الجمهورية والقوات والضباط إلى المسجد وأن لا يشربوا الخمر ها يقول مثلا كنا سمعنا في الحروب الذي مضت يقول ممنوع ايه المشروبات الروحية في ايام المعركة، يعني اذا غلقت المعركة الضابط اذا اخذ كاس او كاستين من الخمر لا بأس بذلك، بعدين هذا ينتصر على اليهود لا يصير مستحيل هذا. وهذه الهزائم المتناقضة. الله يقول عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسخرة. طيب ايش سبب؟ لان خربانين المسلمين، مسلم ما يصلي ما يعرف المسجد يأكل الربا يشرب الخمر ما ينتصر يسب الله كمان مسلم، يعني واحد مؤمن يسب الله يسب الرسول يستهزئ بالقرآن زي هذا اللي ينتصر بس يعني كان حدنا نعرف أخطاءنا، يعني يعرف الناس الإذاعات والإعلام يقولوا أن المسلمين ليش هذول فيهم خطأ كذا صلحوا هذا الخطأ حتى تنفع. لا بس اليهود ظلمونا ساووا بنا كذا كذا لا يصير هذا، بلاش كذا ربنا يسلط اليهود على المؤمنين، في هناك سبب من الأسباب. هذا السبب ما هو؟ ما في طاعة لله ولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مساجد في بعض البلاد الإسلامية يعني الموظف يأتي ويفتح يعني المسجل يؤدي ثم يسك الباب المسجد ويروح لأنه يأخذ راتب في آخر الشهر من الأوقاف وخلاص المسجد مغلق ما يفتح المساجد. أو يجي مثلا كذلك مثلا يجي يعني صلاة يعني صلاة لازم مثلا يبغى يصلي التراويح لا يصلي التراويح يصلي العشاء ويروح، أما يصلي التراويح مثلا يجي مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم طه الله أكبر ما أنزلنا عليك القرآن هذه صلاة يقرأ مثلا من الهاتف ما في شيء، ولا لا يصلي التراويح مرة واحدة يصلي العشاء ويروح في شغل مش التراويح ما هو واجب أقل أجل ذلك أقل ما يكون قال يعني ربنا لا تجعلنا فتنة يعني لا تسلط علينا الكفار فينتصروا علينا فيفتتن يقول نحن الدليل على أن نحن طيبين شوف نحن انتصرنا عليك أبدا الذين واغفر لنا ربنا اغفر يعني ايه الغفران معناه الستر استر ذنوبنا نعم وصح واغفر لنا ربنا يعني يا ربنا انك انت العزيز الحكيم انك انت العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء نعم الذي لا معقب لحكمه الحكيم في اقواله وفي افعاله وفي شرعه وفي صنعه هذه الايات في قصه حاتم بن ابي بلدعه ويجب على المؤمنين ان يؤدوا المؤمنين ولا يؤدوا الكفار والمشركين ولا يؤدوا المحبه بل يتبرأوا منهم هذا هو الواجب. فنجد نحن الان المؤمنين تجد يعني الرسول لو جينا نطبق عليه يقول ان الانسان اذا مشى مع اليهود والنصارى لازم نخليهم على ايه على طرف الشارع كذا يعني اجعلهم على اضيق الطرق ثم الحين يمشوا قدامنا هذه اشياء اقل من ذلك. القران في واد والمسلمون في واد اخر فاذا ارادوا النصر والهدى فليعودوا الى هذا الكتاب ويطبقوه تطبيقا عمليا ويعملوا به فان لهم الانتصار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهناك بعدين هذه الآية مع الثانية هذه الآية مع الثانية لأنها كلام يعني في آية في بعض إخواننا يعني جمعية البر في المدينة هذه يعني طلبت مني بعض الأسماء وأعطيناهم إياها نعم وأعطوا لبعض إخواننا من طلبة العلم الذين يدرسون في المسجد النبوي مبلغ فنرجو من إخواننا أن يذهبوا إلى بر عبد الله وكل واحد له اسم نعم يقول له اسم كذا ويأخذ الشيء الذي يستحقه والذي ما كان له اسم أرجو أن لا يضايقنا ولا يعني شيء لأن هذه أرزاق نحن كتبنا لهم حول 70 من الطلبة فالذي يعني له اسم وبشرط أن لا يساو شوشرة في المسجد يروح بثلاثة أمتار أربع أمتار يأخذ حقهم يروح يروح كذلك أربع خمسة أمتار يأخذ حقهم يروح وهكذا. أما تروح تجتمع عليه ويصير هذا فيجي الجنود ويساو بعد ذلك مرابشة معاه أو معاكم والمسجد هذا مسجد المدينة مسجد حساس جدا ولا يرضى الدولة بشوشرة أو خصومات أو غلبة في هذا المسجد فنرجو من إخواننا أن يذهبوا واحدا واحدا أو اثنين اثنين الذي له والذي ما عنده فلا هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الدرس يعني.